من كلماتي وألحاني نستمع إلى أبو الوفا السوهاجي، إسكندرية، هنا على موجة الإسكندرية. البحر ايوه اسكندريه ملاك في جمالها واخلاقها، البحر واقف هناك سبحان خلقها. اسكندريه هنا البحر جايز اشمو فرحانه بتغني، سبحان خلقها. اسكندرية هنا عالبحر جايزة اسمو فرحانة بتغني، وفنها ما اسمو اسكندرية هنا عالبحر بني اسكان بترحب بضيفها، عالبحر بني اسكان بترحب بضيفها. لو جاء من اي مكان معجب لها وصفها. اسكندرية هنا عالبحر جاي تشمو فرحانة بتغني، وفنها ما اسمو اسكندرية هنا الهنا، اسكندرية الهنا الكل في جمالها يميل. اسكندرية الهنا كل في جمالها يميل، اجمل عروسة هنا عشقها بحر جميل. اسكندرية هنا عالبحر جايزة اشمو فرحانة بتغني، وفنها ما اسمها اسكندرية هنا. اسكندرية الهنا الكل في جمالها يميل، اجمل عروسة هنا عشقها بحر جميل. اسكندرية هنا عالبحر